بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض وبالتعاون مع تسجيلات البردين أن يقدم لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، الإصدار 9. وهذا الإصدار يحتوي على شرح كتاب صحيح مسلم للإمام أبي الحسين محمد بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى. كتاب صلاة العيدين، بداية الشريط الأول. كتاب صلاة العيدين. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليا قبل الخطبة ثم يخطب. قال فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال، فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، فتلا هذه الآية حتى فرغ منها، ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك. فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن نعم يا نبي الله، لا يدري حينئذ من هي. قال فتصدقنا، فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم فدا لكن أبي وأمي، فجعلنا يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أيوب قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة. قال ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووضعهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة، وبلال قائل بثوبه، فجعلت المرأة تلقي الخاتم والفرف والشيء. وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثني على النبي صلى قبل الخطبة، صلي وسمع العيد ثم الخطبة بعدها. وفيه أن الإمام إذا كان مسمع النساء يشرع له يأتيهن في العيد ويذكرهن، لأنهن في حاجة إلى ذلك. فإذا كانت الخطة لم تصل إليهن ذكرهن وعظهن وحثهن على طاعة الله ورسوله وعلى كل ما قد يخفى عليهن من حق الأزواج وغيرها، وأمرهن بالصدقة. أما إذا كانت الخطة تعمهن كاليوم فإن المكبرات قد يسر الله بها إيصال الخطة إلى النساء وإلى أطراف الجماعة، فهذا يكفي والحمد لله. أما إذا كانت الخطبة لا تصل إليهن لبعدهن وعدم وجود المكبر الموصل فإن يشرع للإمام أن يخصهن بمزيد عناية وتوجيه وإرشاد. وفيه من الفوائد أن المرأة لها أن تصدق بغير إذن زوجها، الحديث الذي جاء فيه لا تسأل المرأة عطية إلا من زوجها حديث ضعيف شاهد مخالف البخاري من الحديث الصحيح. المرأة لها أن تصدق ولها أن تعطي من مالها إذا كانت رشيدة، ولا يلزمها أن تستأذن زوجها. ولهذا جاء أن يلقين فتح وخواتم في ثوب بلال ولم يقل لهن صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجكن، فقبل منهن الصدقة. وفي الصحيح أن ميمونة قالت رسول الله أشعرت أني أتقت فلانة جارك لها؟ قال أنا إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجلك. ولم يقل لم تستأذني فاستأذنتني في عتاقها، فدل ذلك على أن المرأة الرشيدة لها تصرف في أموالها بالصدقة والعتق ونحو ذلك، وليس من شرط هذا إذن الزوج. وفيه من الفوائد أن الإحسان للأرحام والأقارب له فضل وله شأن، حتى أخبرها صلى الله عليه وسلم أن صدقتها على أقاربها وإحسانها إلى أقاربها أفضل من العتق. يقول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يوصله في رزقه وأن يسعى له في أجله فليصل رحمه. فصلة الرحم لها شأن عظيم، قطيعة الرحم كبيرة عظيمة. كل المؤمن يحسن أرحامه وقاربه واسيهم من أولاد وإخوة وأمام وأخوال، وهم فإذا كانوا فقراء يحسن إليهم ويواسيهم. هذا أمر منجوم مطلوب، وهو أفضل من كونه يعتق الرقاب ويدعوه. قول خير مرحب إذا لكم أبي وأمي من سلام بلان ومثلا من قول في الحديث هل أمر إذا لكم أبي وأمي يجعلنا يرضينا من فتحة وصالح كلا من الله. نعم سنة مؤكدة أن يصلينا مع الرجال يخرجنا حتى يسمعنا الخطبة ويسمعنا سائدة يحضرنا دعوة المسلمين كما قالت المعطية من الرسول أمرهن بذلك. وتصلي في بيتها إذا لم تصلي مع المسلمين؟ نعم إذا ما صلت تصلي في بيتها، لكن أفضل السنة لا أن تخرج، لكن بغير التبرج والستر عدم التورد. نعم صلى الله عليه وسلم حظ النبي صلى الله عليه وسلم نساء الصدقة في هذا اليوم خطوتها أمنة يا نصح الرجال وأمرهم بالصدقة وغير الصدقة نصيحة الرجال نصح خطوة الرجال هذا انتهت، لكن ظن أنه لم تصل لم يصل صوته إليهن فلهذا خصهن بمزيد عوا. نعم هم نعم تحدث الشيخ بريعة الزواج تمام محلق لا بأس به بإجماع المسلمين، هكذا غير واحد إجماع المسلمين على أنه لا بأس به في خواتيم وغيرها من المحلقات والأسامرة. وما يرى في هذا من النهي إما منسوخ وإما ضعيف لا يعول عليه. قد اغتر بهذا بعض إخواننا ورأى أن المحلق لا يلبسه غلط، المحلق يلبسه في النساء وغير النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عليه خاتم يختم به وهو محلق. المقصود ان الخواتم واشباهها من الاشباه كلها لا باس به. نعم الحكي غير واحد اجماع لنا مع الاتمام. لا لا لا يذهب الظاهر ان يصلي والله اعلم انها حاجه الى هذا يقال له الاوضاع عدم الحاجه الى ذلك ما دام الخطبه تصلهم. ما فاتت صلاة العيد هل يشرع لها القضاء أو لا يشرع؟ يشرع لها القضاء لأنها فريضة. اختلف العلماء على أقوال ثلاثة: سنة، فرض كفاية، فرض عين. وأقرب الأقوال أنها فرض عين كالجمعة، لأن الرسول أمر بها وحافظ عليها حتى توفاه الله وأمر بها النساء. يقضيها على صلتها؟ على صلتها ركعتين. والمرأة إذا لم تيسرنها الذهاب صلي إليها ركعتين وثم يصلي المسلمين. نعم لا عظم ما ذكر اول صلاه ما علينا كبر خمسه في الثاني لان الثاني يقضيها هي ثاني صلاه وتكبير الزياده لا مستحب تكبير الزياده مستحب. نعم بالنسبه للنساء اذا تعذر الحضور مع الجماعه بالنسبه لصلاه العيد هل عليهن ان يصلين جماعه في منزلهن؟ أنا كل يصلي واحدة الحمد لله صلي جماعة ولا واحدة الحمد لله ولا صلى لنا جماعة ما يضر. نعم صلى لنا جماعة لا بأس. نعم من أدرك الركعة الثانية وكبر الإمام خمسا هل يشرع لها أن يزيد تكبيرتين؟ نعم لا ما يقضيه آخر صلاته مثل الإمام. من أدرك الإمام الركعة الثانية فهل يقال يشرع لك؟ سبحان الله التي أدركنا على الإمام في أول صلاته في أول صلاته وما يغضيها هو آخر صلاة. لا يزيد على شيء لا يكبر معلمه بس الحمد لله. وحدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد بن حان وحدثني يعقوب الدورقي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم إلهما عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل وآتى النساء فذكرهن وهو يتوكا على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقين النساء صدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ المرأة فتخها ويلقين قلت لعطاء أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال قيل عندي إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقنا فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من سقة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أفرطتهن وخواتمهن. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء عن ابن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهم قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري ألا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء لا نداء يومئذ ولا إقامة. نعم يوم العيد ليس للصلاة أذان ولا إقامة إنما الأذان والإقامة هي الصلاة الخمس أما صلاة العيد فليس لها أذان ولا إقامة. نعم هناك من يستدل بحديث المرأة فقعوا خجلين بجواز كثير من المرأة. هذا كان قبل الحجاب ويحتمل أنها كانت عجوزا ولم تستعمل ما يخشى منه فالأخبار ويظهر والله أن هذا كان قبل الحجاب قبل أن يمر بالحجاب. نعم وحدثني محمد بن رافع عمري لا بأس به ليس من القسم الممنوع في قسم ليس من القسم الممنوع مباح. نعم القسم والله وبالله وهذا القسم. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق نعم. لا نحتمل من القواعد يحتمل كان أنها قبل النسخ كم كان النساء يستحلون بكشف الوجوه والأيدي ثم نزلت آية الحجاب ومرنا بالحجاب. أما مناسبة اجتماعهن لسماع الخطبة هو الظاهر المقصود الصلاة في جميع الأوقات ولهذا علل. نعم الصدقة من أسباب الوقاية من النار إني رأيتهن أكثر أهل النار دل على الصدقة من أسباب الوقاية حديث صحيح فتور الخطيئة ما يصل الماء النار ويقول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة دل على أن الصدقات من أسباب الوقاية من النار للرجال والنساء. نعم الله إليك إذا نسي الإمام التكبيرات الزوائد هل يشرع لها أن يسجد للسهو؟ محتمل يقول مستحبة يسجد لا بأس وإذا بس لا بأس أو مستحبة ليس واجبة. نعم نعم نعم نعم لا نفس الأخلاص لا بأس بها فيها الأعلام لا بأس بها أو لا بأس بنفس الأخلاص نقول إذن للأخلاص لا بأس. نعم نعم أفضل إذا كان يقضيها يكبر التكبيرات أفضل. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى ابن الزبير أول ما دعا له أنه لم يكن يؤذن للصلاة ذكر لبعض الإخوة في القطر أنه قرأ لبعض الفتن المعاصرين ساق حديث الترغيب في الصلاة في أربع قبل العصر وقال إنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل بالسلام على عباد الله الصالحين وعلق المحقق بهذا قال في هذا دليل على أن صلاة العصر تشرع أن تصل بتشهدين تشهد الأول وتشهد الأخير وأن لا يصل بينهما بسلام. نعم صلاة الليل وأن هذه مثلا مثلا كان النبي صلى مثلا مثلا عليه الصلاة والسلام. نعم اللهم صل عليه وسلم ويقع السلام عليكم والسلام عليكم هذا سلام على عباد الله والصالحين السلام من الفريضة والنافذ كل السلام على عباد الله الصالحين. نعم قاعدة قاعدة شرعية أن المجملات لا يعمل بها بل العمل على التفصيل المجمل والمطلق يحمل على مقيد ومفصل. هذا القاعدة في الشرع في الآيات والأحاديث ما جاء مجملا أو مطلقا يفسر بالأحاديث والآيات المقيدة والمفصلة. نعم هكذا. وهذا معنى قوله لهم كتاب الله وهو السابع. نعم. لا لا ليس بصحيح. ضعيف. خليها في سعيد. وإن حسنها الحافظ لكنها ضعيف. جاء في حديثه ضعف ولكن عند العلماء على أنها كالجمعة ألحقها بالجمعة. صلاة العيد ألحقها بالجمعة. ما أعلم. جاء في حديث أن خطب خطبتين لكن سند ضعف. لكن عند فيما أعلم عند أهل العلم أنها عيد السنة فألحقها بعيد الأسبوع. هل مشي على ما مشى عليه المسلمون أو لا؟ ما مشى على الأئمة والعلماء أو لا؟ نعم. كالجمعة كالجمعة. نعم. الأفضل بالحمد. هذا. نعم. الله كل خطاب النبي كان يتكلم بالحمد عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. ينبغي يستمعها كالجمعة ينبغي يستمعها. بعضها لم يرخص فيها. جاء في حي بعض الأحاديث إن شاء استمع وإن شاء صلى لكن في سند نظر. والمقصود بالخطبة بعض الناس وتأثيرهم فينبغي الاستماع لها والبقاء لها وعدم الخروج حتى يستمع ويستفيد. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى ابن الزبير أول ما بويع له أنه لم يكن مؤذن للصلاة يوم الفطر. أنه لم يكن أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل ابن الزبير رضي الله عنه أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها. نعم. قال فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه وأرسل إليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة وإن ذلك قد كان يفعل. قال فصلى ابن الزبير قبل الخطبة. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي العيد قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة مثل ما قال ابن عباس. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وقتيبة بن سعيد أكبر من الزبير بنحو 4 سنوات تقريبا لأن ابن الزبير ولد في أول هجرة وابن عباس ولد قبل الهجرة بنحو 4 سنين وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وغنى هذا الاحتلال. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وحدثنا أبو بكر أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة فإذا صلى صلاته وسلم قام فأقبل على الناس وهم جلوس في مصلاهم فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلى فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرا من طين ولبن فإذا مروان ينازعني يده كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة فلما رأيت ذلك منه قلت أين الابتداء بالصلاة فقال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم قلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم 3 مرات ثم انصرف. قلت والذي نفسي بيده. نعم. قلت أين الابتداء بالصلاة فقال لا يا أبا سعيد قد ترك ما تعلم قلت كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم. ثلاث مرار ثم انصرف. لا تأتون بخير مما أعلم. ثلاث مرار ثم انصرف. ثلاث مرار. ثلاث مرار. نعم نعم. حدثني أبو الربيع الزهراني قدمنا مروان قدم خطبة وقال إنه أراد أن الناس ينصرفون بعد الصلاة وأراد أن يسمعهم الخطبة قبل الصلاة اجتهادا منه لأن بعض الناس ينصرف ويتعجل بعد الصلاة. هذا غلط من مروان هذا من الغلط. وذلك لما أمر في المدينة في بعض السنوات التي أمره بها معاوية على المدينة. والصواب ما قال له أبو سعيد هو أن الصلاة قبل الخطبة والواجب على مروان وعلى غيره اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي العيد ثم يصلي الخطبة ينصح الناس أن يسمعوا الخطبة ولا يعجلوا. أما أن يقدموا هذه السنة لأجل مراعاة الناس هذا غلط. ولهذا قال له أبو سعيد صلى ولي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم. الذي تعلمه هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأتي الناس بخير منها أبدا. نعم. صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى بعد صلاة العيد، هل يشرع ذلك في نفس المصلي؟ في بيته، صلي في بيته. نعم. النبي ما كان يصلي قبل العيد ولا بعد يصلي. إذا أراد يصلي صلي في بيته. نعم. المعروف عند العلماء أنها خطبة كجمعة. لكن ما جاء في حديث صحيحة تدل على، جاء في حديث في ضعف. إنما هذا بالتلقي، تلقاه عن من سلف. من مضى من النبي صلى الله عليه وسلم. تلقاه المسلمون هكذا بسيط. نعم. اللهم استدل بهذا الحديث على الانكار علنا على ولاة الامر. هل هذا الحديث يكون ذلك؟ هذا بينه وبينه بين ابي سعيد وبينه ما في باس. اذا نصح النصيحه بين الرجل وبين ولي الامر ان ينصحه هذا واجب. هل فيه دلاله على ان هذا نصيحه من باب النصيحه الانكار المنكر في اقال ولي الامر بينه وبينه مو على المنابر وعلى في مجامع الناس يجد بها يثير الفتن. لا يقول بينه وبينه يتكلم معه عن الناس. نعم. الفقهاء خمس شروط لصلاة خطبة الجمعة فمن ترك إذا ترك الخطيب أحد هذه الشروط على الخطبة كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كن يخطب كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بحمد الله والثناء عليه وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعظ الناس ويذكر آية من القرآن. كل هذا لا بد منه في الخطبة. وأن تكون بعد الصلاة في العيد لا قبل الصلاة. وبعضهم شرط الشهادتين أيضا في خلاف الشهادتين. نعم. لكن إذا ترك شيء من هذا أحسن الله إليك هل تبطل صلاته على ضمن يعني ترك شيء من شروط الخطبة فتبطل الخطبة فتنبني عليها؟ لا صلاة ما تبطل بس شرط يكون ما أدى الواجب يكون آثم. ولا تبطل؟ لا. الأفضل البدء بالتحميد في خلاف لكن الأفضل البدء بالتحميد لأن هذا هو المعروف من سنة بدء الخطب بالتحميد والتكبير في أثناء. نعم. صلى العيد هل له سنة؟ لا إذا جلس إلا إذا كان في مساجد صلىها في المساجد وصلى في حيث المسجد لا بأس. ثم صلى العيد في الصحراء ليس في المسجد لا ليس له سنة. السنة تجلس في العيد. نعم. إذا صرت في الأغير حفظ الله أن التكبير في أثنائها فهل يكمل هذا أنه يبدأ بالحمد؟ يبدأ بالحمد الأفضل. الأفضل بدأ لا. قال بعض السلف يبدأ بالتكبير يعني ورد حديث المرسل أن النبي بدأ بالتكبير ولكن السنة ثابتة الحمد. هذا معروف في خطبة صلى الله عليه وسلم يبدأ بالحمد وإذا كبر في أثناء حسن. أحسن الله إليك. ونحتاج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر الكبير ويعتذرنا مصلى مهم لأجل المسجد لأجل لا يضايقون الناس يشطرون يعني مهم هذا الصلاة لا يقطعون الصفوف الهية تعتذر المصلى لا تقطع الصفوف بس يسمعون فائدة وهم متشطرين على الناس. نعم. حدثني أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر قالت الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. فيكن خلف الناس. نعم. فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس. نعم. وحدثنا عمرو الناقد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قالت لتلبسها أختها من جلبابها. الجلباب ما يوضع على رأس البدن، إذا كان لها جلباب فتأخذ مع أختها من جلباب واحد بعباءة واحدة. عند العلماء سنة مؤكدة، قال شيء تقيل لقل بالوجوب لكن له وجه، لأن الأمر أصله وجوب، ولهذا المشروع عند العلماء سنية، إنه أمر سنة. ما على شيء. نعم. هل يدل على أن صلاة العيد فرضين؟ هذا هو من أدلة الفرضين، من المقاصد التقليدية والجماعة. قالوا إنها كالجمعة، قال أخذوا فرض كفاية، قال أخذوا سنة حق ولا ثلاثة، لكن أقربها للأدلة أنها فرضين، كالجمعة. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي صرصها وتلقي سخابها. وحدثنيه عمرو الناقد حدثنا ابن إدريس حاون وحدثني أبو بكر منافع ومحمد بن بشار جميعا عن غندر كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد النيث رضي الله عنه ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. ولعب غاب هاتين السورتين في الأضحى والعيد والفطر، قاف القرآن المجيد واقتربت الساعة، لما فيهما من العظة العظيمة يوم الآخر والحساب والجزاء وقصص بعض الأنبياء، ففيهما عظة عظيمة وذكرى. وفي بعض الآيات سبح الغاشية يقطع تارة بهذا وتارة بهذا. نعم. فرض عين في حق الرجال والنساء أم في حق الرجال والنساء؟ فرض عين في حق الرجال، أما النساء فيها خلاف، يسحب ولا يسحب، لكن الراجح يسحب للنساء، لأن ما فيه من العظة والذكرى والسماع الخير. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو عامر العقدي حدثنا فليس عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي واقد الأيثي رضي الله عنه قال سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العيد، فقلت باقتربت الساعة وقاف والقرآن المجيد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث، قالت وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. وهذا يدل على أن إلى الجواري من الصغار في أيام العيد الشيء لا منكر فيه لا بأس به، ولهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم وسمى الصديق مزمور الشيطان فأقره النبي لأنه ليس يا غناء المحرم، لما كان يذكران ما تقرأ في الأنصار من الهجاء في يوم البعاث وقعت وقعت بينهم في الجاهلية، فإذا كان غناهما في شيء لا يضر الجوار يوم العيد أو في الأعراس فلا بأس. نعم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس يستدل بهذا الحديث على جواز الأناشيد الإسلامية التي قد يكون فيها تمطيط وترطيط وفيها أصوات يعني قد تشبه أصوات النساء أحيانا، إذا كان ما فيها منكر لا يضر، لكن بأصوات الرجال بأصوات مو بأصوات النساء. الأناشيد إذا كان ما فيها معنى محذور بأصوات شرعية من بأصوات النساء لا حرج. هل يكون فيها فتنة مثلا أحسن الله إليك يكون فيه تمطيط وترطيط في صوت الله؟ على كل حال إذا كان فيه فتنة يعدلهم المعلم المرشد يعلمهم مدرس حتى يستقيم. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو كريب جميعا عن ابي معاويه عن هشام بهذا الاسناد وفيه جاريتان تلعبان بدف. حدثني هارون بن سعيد ولا شرع احد يحل ما حرم الله الواجب على المؤمن أن يتبع الكتاب والسنة في التحليل والتحريم، وأن يتقي الله يحرم ما أهل أو يتقي الله في إحلال ما حرم. نعم. شاء الله إنك تطبيق للتهنئة بالعيد. التقبيل التهنئة بالعيد. قال بعض الخطباء أنا وليس بسنة. ما أعلم ما أعلم ما في شيء. ما هو التهنئة بهذا خير الأمر. والتقبيل ما أعلم ما في شيء. ترك هؤلاء. إنك يعني بارك الله لكم العيد. هن عفو الله العيد. تقبل الله منه ومنكم. كلمة نحو هذا يكفي. مع المصافحة يكفي. الحمد لله. أنا مواسع. تقبيل ما لحاجة معانقة لا. لكن تركها يكفي المصافحة. يقول أنا سبي الله عنه. كان أصحاب النبي إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا، وهكذا قال الشافعي كان أصحاب النبي إذا قدموا من سفر تعانقوا وإذا تلاقوا تصافحوا، وإذا تصافحوا أنه قال بارك الله لك في الزواج، بارك الله لك في العيد، بارك الله لك في المولود، بارك الله لك في المنزل، ما أشبه ذلك. كيف حالك؟ كيف أولادك؟ طيب. كان أصحاب يصافحوا النبي صلى الله عليه وسلم ويصافحهم عليه الصلاة والسلام. الشيخ صلى الله عليه وسلم يشهد على الناس في شحناء. نعم. الوالدان وغيرهم يغضبون إذا ما عرفتهم. أنا مو سهل. أنا مو سهل. الله يغضب. نعم. صلاة العيد تقضى. نعم إذا فاتت يقضيها. إذا فاتت صلاة العيد يقضيها. يقضيها في المسجد أو في بيته. نعم. على صلاتها. نعم. صلاة العيد تقضى على صلاتها. هذا تكبير الجماعة. هذا ما لا تركه هو الذي ينبغي. تكبير الجماعة ما لا حصل. تركه هو الواجب. نعم. حدثني هارون بن سعيد من أين حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو أن ابن شهاب حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان وتضربان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا بثوبه، فانتهزهما أبو بكر فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. وقالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اخترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية، فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن. والحبشة كانوا يلعبون بشراب شرابهم في المسجد، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من عمل الحرب إعداد الحرب، فالعمل في اللعب يوم العيد أو غيره في الشراب بالبنادق بالرماح بالضرب يتعلموا لا بأس، ما لم يكن فيه منكر من أغاني محرمة أو اشتراط محرم، وإذا فالأصل جواز. نعم. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة رضي الله عنها والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو. حدثني هارون بن سعيد من أيلي ويونس بن عبد الأعلى واللفظ من هارون قال حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهزني وقال مزمار الشيطان، فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب. والحراب؟ نعم. نعم. فأما سألت رسول الله صلى الله فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين، فقلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي. هذا شيء النظر العام ما ينظر كافي، النظر الذي يضر الشهوة ويجوء الفتنة، أما النظر العام في الأسواق ما يضر أو في المسجد لا يضر، فالغضب من أبصاره من أبصارهن من هو كل الأبصار من النظر ليخشى من الفتنة نعم. حديث ابن سلمة أفعمي هذا ضعيف. ليس بصحيح. استدل بعضهم حفظك الله في قوله تعالى: فقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم على أن وجه المرأة لا يكون عورة، وقال إن من بسبعه، فما هو الرد عليه؟ لا لا، الغض عما حرم الله بس، هذا أما الغض مطلقا لا، ينظر في الطريق، ينظر المستمعين، وتنظر كذلك الغضون، وعليها التستر. نعم. وإذا سألتم من مكان فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. نعم. نعم. القراءة لها وقت، والنشيد له وقت، الشعر له وقت، والقرآن له وقت، لا حرج. كون الإنسان يسمع الشعر الطيب أو النشيد الطيب ما يضر. سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، سمع حسان وأمره أن يهجو المشركين رضي الله عنه، وكان يهجوهم في المسجد. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنشد بعض الشعر في مسجد حسان، أنكر عليه عمر، فقال حسان: قد كنت أنشد وهي من خير منك. فسكت عمر رضي الله عنه. المقصود أن الشعر الطيب في هجو المشركين وبيان الحق لا بأس به، إما هو الغنى المحرم، والشعراء يتبعهم الغاوون، والناس يشتغلوا الحديث، هو الغنى المحرم يدعو إلى الفساد والزنا والفواحش ويشجع عليها، هذا المحرم. أما الغنى الذي يدعو إلى الحق ويشجع على الحق ويفند الباطل فليس من هذا الباب في شيء. وهكذا الشعر يرد على المشركين، يهجوهم، يحث الناس على جهادهم وحربهم، كشعر حسان وابن رواحة وكعب بن مالك وغيرهم، مثل نونيه بن القيم، مثل نونيه القحطاني، وما أشبه من الأشعار التي كلها خير، هذه الداخل في الذنب. حداث السفر نعم، والحداث والحداث السفر نعم. حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء حبش يدفنون في يوم عيد في المسجد، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حاول، حدثنا ابن نمير حدثنا محمد بن بشر كلاهما عن هشام بهذا الإسناد ولم يذكرها في المسجد. وحدثني إبراهيم بن دينار وعقبة بن مكرم عمي وعبد بن حميد كلهم عن أبي عاصم واللفظ العقبة. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أخبرني عبيد بن عمير أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنعابين أنها قالت للعابين نعم نعم وددت أني أراهم. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت على الباب بين أذنه وعاتقه وهم بين أذنيه وعاتقه وهم يلعبون في المسجد. قال عطاء: فرس أو حبش. قال: وقال لابن عتيق: بل حبش. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم إذ دخل عمر بن الخطاب فأهوى إلى الحصباء يحسبهم بها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر. اللهم ارضى عنهم. نسال الله اليكم في اللعابين، هل هذا من سبيل السلام الى انها كلمت اللعابين او انها في صفات انها تقول وددت اني رايت؟ تعني عن اللعابين. نعم. سمع. قصه عائشه. ما يدرى. لا مشتوح ورمى به. اللعابين اللي به بصور ما يفعل. اذا صار به بصور. نعم. للنساء، هذا للنساء في الأعياد والجواري في العيد وفي العرس. نعم. نعم. إذا كان ما فيها المنقطع السلاح والرماح لا بأس مثل ما فعل البشر. أما إذا كان في أحتراط النساء أو منكرات أخرى تمنع. عليك بالتصفيل والتبيين لإيمانات ما تصلح. من بعض الروايات لما سئل قال: لتعلم اليهود أن في الدنيا فسحة، لا بد من إباحة ما أباح الله وتحريم ما حرم الله. الله معي. نعم. خاصة في أيام الفرح والعيد والغناء والإشعار. لا مو خاص، إذا كان ما فيها محرم مو بخاص. حسان في العيد ولا للعيد ينشد الشعر. نهاية الشريط الأول.